بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو، نتفيأ ظلاله من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق أبياتا مما يتعلق بالفعل المتعدي، وأبياتا من باب التنازع. وقبل أن نصل الحديث بسابقه من شرح باب التنازع، أود أن أنبه على مسألة أو على وهم وقع مني لعلكم تنبهتم له في بعض الأمثلة، وكنا على عجل في الدرس السابق في تعدي وترك ذا في قول ابن مالك رحمه الله، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. قلنا الأصل ترك ذاك الأصل أي ترتيب أن يؤتى بالفاعل بالمفعول به الذي هو فاعل في المعنى متقدما على ما هو مفعول في المعنى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى أي قد يتحتم تأخير ما هو فاعل في المعنى، نتكلم في الجملة ذات مفعولين فأكثر. ضربت لكم بعض الأمثلة، ولكن بعض الأمثلة قلنا من الأمثلة أن يكون المفعول به الذي هو فاعل في معنى محصورا، فهنا يجب تأخيره، يجب تأخيره، كما كسوت الثوب إلا من زار اليمن، كألبسا من زاركم نسج اليمن، لم ألبس نسج اليمن إلا من زارنا مثلا، هنا يجب تأخيره لأنه محصور. وضربنا من الأمثلة ما إذا عاد الضمير على متأخر، وهنا أظنني وهمت، لأن الأمثلة التي ضربتها لا يصدق عليه ذلك، تذكرتها في الصلاة، صلاة العشاء وأنا في الصلاة تذكرتها، قلت غدا إن شاء الله لا أنسى. ضربت مثال ألبست سعيدا عمامته، هذا جاري على الأصل، هذا مرتب. مثال الذي كنت أريده مثلا، أسكنت الدار بانيها، أسكنت الدار بانيها، أصل الترتيب أسكنت بانية، أسكنت بانية الدار الدار، أسكنت بانية الدار الدار. فإذا قلت أسكنت الدار، فإذا كان فيه ضمير وجب، إذا كان في أو تعلق به ضمير وجب تأخيره حتى يعود على متقدما. تقول أسكنت الدار بانيها، وكسوت الثوب لابسه، أو وهبت الثوب لابسه، أو حليت، أو أعطيت الثوب صاحبه، أصل الكلام أعطيت صاحب الثوب الثوب مثلا، واضح. هذا فقط أردت أن أنبه عليه حتى لا أنسى. فضلك لو تفضلت أعاد شرح لك، يحسناني ويسيء ابنك، نعودها معلش. مهم هذا تنبهت له، هذا هو المثال. كنا على عجل فذكرنا مثالا لا يستقيم على القاعدة التي أشرنا إليها. فثم كتبوا عندكم مثال أسكنت الدار بانيها، نعم، أو وهبت الثوب لابسه، هكذا لك ما شئت في الأمثلة. ثم شرعنا في التنازع، نراجعه باختصار، إنه لو راجعناه بما ذكر في الدرس السابق لأخذ من ذلك ساعة كبيرة. قلنا التنازع أن يتقدم عاملا ويتأخر معمول واحد، كل من العاملين يطلبه في المعنى. قال ابن مالك، ولا قبل كلام ابن مالك، مثاله قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة، هذا من الأمثلة، آتوني قطرة أفرغ عليه قطرة، فكل من العاملين يطلب ذلك المعمولة في المعنى. هاء مقرأ كتابي، هاء كتابي، اقرأ كتابي. وإن شئت قلت قام وقعد زيد. واضح. إن عاملان اقتضى في اسم العمل قبله فللواحد منهما. إن عاملان شرط أن يكون كل منهما عاملا، لا أن يعمل أحدهما من غير الله. كل منهما يطلب المعمول من جهة المعنى. قلنا العاملة إما أن يكون فعلين كما في قوله تعالى آتوني وفرغ عليه قطر، وإما أن يكون اسمين عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلما أتخذ الله فناءك، وإما أن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا كما في قوله تعالى هاء مقرأ كتابي. عاملان اقتضيا في اسم عمل، كل منهما طلبه من جهة الله. قبل شرط أن يتقدم العاملان على المعمول، فللواحد منهما العمل. العمل لأحدهما أي العمل في الاسم الظاهر، والآخر يعمل في ضميره كما سيأتي. فللواحد منهما العمل، واحد هو الذي يعمل في ذلك الاسم الظاهر. قال لك والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. البصريون يقولون بأن المختار أن يكون العامل هو الثاني، هو الثاني لقربه ولكثرته في كلام العربي ولمجيء لغة القرآن به. وذكرنا وجه هذا، ذكرنا وجه هذا. هاء مقرأ كتابية، ما الدليل على أن الثاني هو الذي عمل؟ أحسنت، لأنه لم يعمل في الضمير. إذ لو كان مهملا لعمل في ضميره لقال هاء مقرؤوه كتابية، آتوني أفرغ عليه قطرا. أفرغ هو العامل، إذ لو كان مهملا لكان آتوني أفرغه عليه قطرا. واضح. والثاني أولى عند أهل البصرة لقربه ولمجيئه كثيرا في لغة العربية ولمجيء القرآن به. واختار عكسا غيرهم وهم الكوفيون ذا أسرة، أي حال كون هذا الغير ذا أسرة، قلنا أسرة الرجل رهطه وقومه، أي حال كونهم كثيرين هم الكوفيون. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم، وأعمل المهملة قاعدة ذكرناها، أعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم التزم. عندنا في هذا الباب عامل يعمل، العامل يعمل في الاسم الظاهر، يقولوا العامل ولا المعمل. وعندنا المهمل وهو الذي يعمل في ضمير ذلك الاسم. فالعامل هو الذي يعمل في ذلك الاسم الظاهر، والمهمل إنما يعمل في ضمير، هذه القاعدة. وأعمل المهمل الذي أهملته سواء على طريقة الكوفيين أو البصريين كما سيأتي، المهمل أعمله في ضمير الاسم الظاهر، والعامل تعمله في ذلك الاسم الظاهر. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم التزم، التزم ما التزم في هذا الباب مما سيأتي ذكر بعضه. والتزم التزم من التطابق بين الضمير ومفسره إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، ومن حذف الضمير إذا كان في محل نصب إلا إذا كان خبرا، ومن ذكر العمدة. أحكام سيأتي ذكرها. والتزم التزم كي يحسناني ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك، هذا هو السؤال. أعيش شرح هذا البيت. كي يحسناني ويسيء ابناك، يحسناني ويسيء على طريقة الكوفيين أم على طريقة، هي على طريقة الكوفيين أم على طريقة البصريين الأولى؟ كي يحسناني ويسيء على طريقة البصريين، لأن العامل هو الثاني، لأن العامل هو الثاني. يحسنان هذا عامل في الضمير ألف، يحسنان هذا هو الفاعل، ويسيء ابناك، ابناك هو الاسم الظاهر، هو الاسم الظاهر. يحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتدى يا عبدك على طريقة الكوفي. قد بغى، بغى هو العامل بدليل أنه عامل في الاسم الظاهر، بغى عبدك. والثاني مهمل بدليل أنه عمل في ضميره، في ضمير الاسم الظاهر وهو مثنى. وقد بغى واعتدى يا عبدك. زين وقفنا هنا. ولا تجي مع أول قد أهمل بمضمار لغير رافع أهلا. هذا نعيد شرحه لأن له صلة بما بعده من البيتين الأخير. نعم. بسم الله. ولا تجيء مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا. شوف، ولا تجيء مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا. شوف، وما لا ولا تجيء مع أول قد أهملا، هو يكلمنا عن جملة هي على مذهب البصري. ولا تجيء مع أول قد أهملا، إهمال الأول وإعمال الثاني هو على مذهب البصري. لابد من أن نقول هذا حتى لا نتشوش. إذا عندنا جملة على مذهب البصري، العامل فيها هو الثاني والمهمل هو هو له. قال لك ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهلا، بل حذف هلزم إن يكون غير خبر وأخيرا وإن يكون هو الخبر. ذكر لك بأن ذلك الضمير إذا كان ضميرا في محل نصب وليس في محل رفع، بمعنى أن المهمل أن الأول العامل الأول الذي هو مهمل في هذا المثال إنما عمل في ضمير نصب وليس في ضمير رفع، إنما يطلب ضميرا منصوبا ولا يطلبه مرفوعا، فهنا يجب عليك أن تحذفه، يجب عليك أن تحذفه. ولا تجئ مع أول قد أهمل عمل في الضمير بمضمر لغير رفع أوهل، أي أوهل لغير رفع، أي أوهل للنصب، أي استحق النصب. مثال، وبالمثال يتضح المقام. قلنا مثاله ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد. أصل الكلام قبل التنازع ضربت زيدا وضربني زيد، أنا ضربت زيد وضربني زيد. فإذا أردتها في جملة واحدة من باب التنازع ضربت وضربني زيد هكذا من غير ضمير. كان الأصل أن يقال ضربته وضربني زيد، لكن إذا قلنا ضربته على ماذا؟ لا يوجد شيء قبله يعود إليه. هذا احفظوا هذا المثال حتى تفهموا هذا البيت. ولا تجئ مع أول قد أهمل، هو ضربت مهمل بدليل عمله في الضمير، بمضمر لغير رفع، لأنه هذه الهاء ليست محل رفع، بخلاف مثلا كيحسنان ويسيئونك، يحسنان ويسيئ، يحسن الألف في ضميري هي ضمير، هو ضمير رفع فجاز ذكره، فلما كان ضمير نصب وجب حذفه إلا إذا كان خبرا كما سيأتي. ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهلا، تقول ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد. نعم نعم زيد. بل حذف هلزم إن يكون غير خبر، بل حذف هلزم، بل حذف هلزم إن يكون غير خبر وآخرا إن يكون، بل يجب حذفه، بل حذف هلزم أي يلزم حذف ذلك ذلك الضمير، بل حذف هلزم إن يكون غير خبر وآخرا إن يكون هو الخبر، فيجب حذفه. قال لك إلا إذا كان خبرا، إذا كان خبرا فيذكر متأخرا، يذكر متأخرا. قلنا مثال، شوف ظننت زيدا قائما وظنني زيد قائما، هذه أصل الجملتين، ظننت زيدا قائما حتى هو ظنني قائمة، واضح، ظننت زيدا قائمة وهو ظنني قائمة، هذا هو. أيوة. أيوة ماذا نقول؟ شوف ظنني، شوف ظن، لا لا ركب ركبوا الجملة من بعد، ظنني زيد وظننت زيدا قائمة إياه، ظنني وظننت زيدا قائما إياه. قلت لماذا تقول هذا الكلام؟ قلنا احنا على مذهب البصري، الثاني هو هو العامل والأول هو هو المهمل، لذلك قلنا ظنني وظننت، وما قلناش ظننت وظنني، ظنني وظننت، إنه صورة المسألة. ولا تجيء مع أول قد أهمل حين يكون الأول مهملا، الأول هنا مهمل، ظنني يعني هو ظنني قائما، قل ظنني وظننت زيدا قائما، هنا ماذا تقول؟ قل ظنني وظننت زيدا قائما إياه، وأخيرا هو إن يكن هو الأخر، هو الخبر، أخر ذلك الضمير، أي ضمير النصب، أي الضمير الذي هو خبر وهو في محل نصب. هذا شرحنا. وظهر يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدان وعمرا أخوين في الرخاء. هذه المسألة مشتهرة في بلاد شنقيط من بيتي الفرس. أحد الطلبة كان يعني كان يدرس ألفية، فحين بلغ إلى هذا الموضع لم يجد شيخا يشرح له هذه المسألة ويوضحها له على وجهه، فكأنه نذر فرسين، قال لي فهمه ونعطيه ونعطيه الفرسين. وقد بلغ هذا الشيخ الشيوخ في تلك البلاد أنذاك يحضيه من عبد الودود، قال يعني لو جاءنا ربما لا شرح له من غير أن يتقدم بشيء. فسمي ببيتي الفرس. قالوا أظهر يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هذه المسألة ليست من باب التنازع، وتوهم كونها من باب التنازع يوقع في الخلل والإشكال، وهذا ما جعل بعض الشراح يدعي أن ابن مالك رحمه الله تعالى قد خلط في هذا الموضع، قد خلط في هذا. لكن إذا فهمت المسألة على وجهها أدركنا بأنها ليست من باب التنازع. أخذها يعني برفق من غير عجل. قول وأظهر إن يكون ضمير خبر، وأظهر إن يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر. نحن نتكلم عن ضمير، ها هنا هو خبر، ليس ضمير رفع وليس مفعولا به، هو خبر. لك إذا جاء ذلك الضمير خبرا حال كونه لا يطابق مفسره، لا يطابق مفسره. مفسر الضمير ما هو؟ هو الاسم الظاهر، هو الاسم الظاهر. قال أظهر يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، لغير ما يطابق، أي أن الضمير يكون خبرا لمبتدأ لا يطابق ذلك الاسم الظاهر، بأن يكون مثلا ذلك المبتدأ مفردا، والاسم المعمول المفسر للضمير كان يكون مفردا غيره، والاسم المعمول للضمير مثنى. فإذا راعينا في الضمير مبتدأه بأن يطابق المبتدأ، لأن الخبر الأصل يطابق المبتدأ، فإذا راعينا المبتدأ جعلناه مفردا لكنه لا يطابق، جعلناه مفردا لكنه لا يطابق المفسر حال كونه مثنى. ولو راعينا مفسره بأن جعلناه مثنى فإنه لن يطابق مبتدأه، فلا بد من ذكره ظاهرا من غير ضمير. بالمثال يطلع المقام نحو يظن، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. ليتها وجدت صبورة. نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. شوف أصل الكلام، أظن زيدا وعمرا أخوين، واضح. ويظنني زيد وعمر أخا له، هذا هو أصل الكلام. نحو أظن زيدا وعمرا أخوين، هذه الجملة مستقلة عن التنازع. والجملة الأخرى يظناني هما، يظنانني أو يظناني أخا لهم. إذا ركبنا الجملة وأردنا بها تنازع لا يمكن، لا يمكن أن نجعلها من باب التنازع، لأن باب التنازع يقوم على إعمال عامل وإهمال الآخر. ومعنى هذا معنى الإعمال أن يعمل أحدهما في الاسم الظاهر وأن يعمل الآخر في الضمير الذي يفسره. لكن من شرط هذا الضمير إذا كان خبر أن يكون موافقا أيضا للمبتدأ، والمبتدأ مفرد، والخبر هاهنا والاسم المفسر هاهنا مثنى، فوجب إظهار ذلك الضمير، فتخرج المسألة عن كونها من باب التنازع. نقول وابن مالك مثل، قال نحن أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هنا أين العامل وأين المهمل، الأول ولا الثاني؟ تغلطوش، الأول هنا على طريقة الكوهين. أظن هو العامل لأنه يعامل في اسم ظاهر، أظن زيدا وعمرا أخوين، خلاص. والثاني هو المهمل، الثاني هو المهمل. أظن زيدا وعمرا أخوين، أظن نحو أظن ويظناني، هذا المهمل. نحو أظن ويظنني نحي أخا قبل ما كانت أخا كان المفروض تكون ضمير كان المفروض تقول أظن ويظناني إياه ولا يظنانيه على الاتصال كان الأصل أن يقال أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين في الرخاء هذا هو الأصل يقولنا العامل يعمل في اسم الظاهر والمهمل يعمل في ضميره في ضمير مفسره صح فانتهنا إذا راعينا هذا التأصيل وأرادنا أن نخرجها من باب أن نجعلها من باب التنازل إما أن نقول أظن ويظناني إياه فنراعي المبتدا يظناني أنا هي أنا واحد مش زوج يظناني إياه فيراء لأن شرط الخبر أن يكون مطابقا للمبتدا إما أن نقول أظن ويظناني إياه زيد العمر الأخوي ولا نقول أظن ويظناني إياهما حتى يطابق الضمير المفسر أخوي أظن ويظناني إياهما زيد العمر الأخوين في الرخاء هو الأصل الأصل أن يتطابق الضمير مع مفسره يعني الأصل وش نقول أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين في الرخاء صح أنا واحد فش إياهما كيف يظنانني إياهما ما يمكنش طيب خلاص قول إياه تقول إياه لكن ضمير المفسر مثنى فهنا وجب إظهار الضمير فقالوا أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء فتخرج المسألة عن كونها من باب تنازل فهمتها شوية فرض مفاضحة فرض كون ولا عندكم المثال انظروا فيه لفظة أخا الأصل أن يكون في مكانها إياه أو إياهما اكتب تحتها الأصل أن يقال أن يكون هنا إياه أو إياهما ثم ما الذي منع من إياه وما الذي منع من إياهما الذي منع من إياه عدم مطابقته للمفسر والذي منع من إياهما عدم مطابقته للمبتدأ هذا مكان واضح الحمد لله رب العالمين نختم بالجسم إن بعض الشراح قال لك سيدركك الإشفاق على النحات حين تقرأ هذه المسألة في كتب النحو التخريجات لأنهم ألزموا أنفسهم بقواعد ثم عسر عليهم المضي على مقتضاها بعد ذلك هذه المسألة ليست من التنازع إذا قيل لك لماذا ليس هذا المثال من التنازع تقول له شوف التنازع فيه عاملان يطلبان معمولا واحدا من جهتي المعنى وهذان العاملان أحدهما يعمل في اسم ظاهر والآخر يعمل في ضميره في ضمير مفسره وها هنا قد عمل كل منهما في اسم ظاهر ليست من التنازل إذا استصحبنا ما أخذناه تتضح المسألة وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم هنا لم يعمل في ضميره وإنما عمل في اسم ظاهر هو لفظة أخا نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين فمن المهم جدا تقييد هذه المسألة على طرة المتن أو في الشرح لأنها تنسى مع طول العهد الإنسان ينسى ويعصر عليه أن يفهمها من جديد فالإنسان من الآن يحسن كيف يحسن كتابة الشرح أو التعليق أو التقييد الذي يفهم من خلاله هذه المسألة رب مسألة طال العهد بها فيتعذر على الإنسان بعد ذلك أن يفهمها أن نفهمها يوما ما فهمها يوما ما لماذا؟ لأنه أحيانا ربما لم يقيد ولكل مسألة مفتاح أحيانا يكون مفتاح المسألة كلمة أو جملة يسيرة تقيدها في على طرة الكتاب أو على طرة الشرح أو في الحاشية تكون هي المفتاح لفهم تلك المسألة المفعول المطلق المفعول المطلق المفاعيل عند النحاة خمسة المفاعيل عند النحاة خمسة مفعول به ومفعول له إن شئت قلت مفعول لأجله ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول مطلق صار الإطلاق له تقييدا صار إطلاق له تقييدا مفعول مطلق، قيده أنه أنه مطلق، قيده أنه مفعول مطلق. ويحدثنا عن المفعول المطلق. ما هو المفعول المطلق؟ له تعريف كثيرة. من أسهل التعريف أنه المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. هذا من باب التقريب، وإلا فليس كل مفعول مطلق مصدرا، وليس كل مصدر مفعولا مطلق. وفي الغالب، في الغالب المفعول المطلق يأتي مصدرا في الغالب. فيقول هو المصدر الفضلة، المصدر الفضلة الذي يأتي مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو عدده. يأتي مؤكدا لعامله كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مؤكد لكلم، مؤكد لعامله، واضح. أو يكون مبينا لنوعه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزالا شديدا، الغرض هو بيان نوع هذا الحدث، نوع هذا المصدر. أو عدده، أو عدده، فدكتا دكة واحدة، فدكتا دكة واحدة. هذا هو المفعول المطلق. المفعول هذا هو تعريفه، ولا حاجة إلى شرحه في اللغة، لأنه اسم مفعول من فعل، والإطلاق اسم مفعول من أطلق، فعل يفعل فهو فاعل، اسم مفعول منه مفعول. والمطلق اسم مفعول من أطلقه إذا أرسله، أطلق يطلق فهو مطلق، اسم مفعول منه مطلق، فهو مفعول مطلق عن القيد، والإطلاق له قيد عن القيود السابقة، لأن المقصود بالقيد المعهود، القيد السابق بأن يكون مفعولا به أو فيه أو معه أو لأجله، فجاء مفعولا مطلقا. نعم. مصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. هذا رحمه الله المصدر اسم ما سوى الزمان من، ترجم بالمفعول المطلق ثم عرف ذاكرا، عرفه ذاكرا المصدر، المصدر اسم ما سوى الزمان. فهل هذا يعني بأن المصدر هو المفعول المطلق؟ الجواب لا. ما الذي حمله على هذا؟ في الغالب المفعول المطلق يكون مصدرا، وإلا فهناك فرق بينهما، فروق كثيرة منها نذكر فرق. مثلا المفعول المطلق لا يأتي إلا منصوبا، المفعول المطلق لا يأتي إلا منصوبا، هو من المنصوبات. المصدر يأتي منصوبا، يأتي مرفوعا، يأتي مجرورا. عجب مثلا مصدر حفظ، يحفظ حفظا، حفظا رأيت حفظك للقرآن مثلا، رأيت حفظك للقرآن، أعجبني حفظك للقرآن، أكرم بحفظك للقرآن، هذا مصدر، ومع ذلك يأتي مرفوعا، يأتي منصوبا، يأتي مجرورا، واضح. أما المفعول المطلق فلا يأتي إلا منصوبا. ما هو المصدر؟ عرفناه في دروس التصريف، مصدره مفعل من الصدور. قال ابن مالك في اللامية من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لام مطلقا وإذا الفكان وما كسر مطلقا حصل. سيأتي إن شاء الله بعد أيام يسيرة إن شاء الله تعالى. فهو مفعل من الصدور، وفي الاصطلاح هو ما دل على الحدث الذي قام أو الذي صدر من الفاعل، وتقريبه ما يقع ثالثا في تصريف الفعل، فعل يفعل فعلا، قاتل يقتل قتلا، في تصريف الفعل يقع ثالثا في الترتيب. نعم في الترتيب. وقلنا بأن المصدر عند الكوفيين هو أصل المشتقات، أصل المشتقات هو المصدر، خلاف الكوفيين الذين يذهبون بأن أصل الاشتقاق هو الفعل، والصحيح أنه المصدر. ما العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق؟ بينهما عموم وخصوص وجهي. تعرف العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا في شيء وينفرد كل منهما بما يختص به، هذا هو العموم والخصوص الوجهي. عندنا العموم والخصوص المطلق، وعندنا العموم والخصوص الوجهي. من أراد أن يحفظ معنى العموم والخصوص الوجه يحفظ بيت سيدي، فجمع معقولين بانفرادي كل هو العموم وجها بعد مرابط بن متالي رحمة الله عليه، فجمع معقولين بانفرادي كل هو العموم وجها بعد، أي هو العموم والخصوص الوجه. فيجتمع قلنا يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما بما يختص به، فيجتمعان مثلا في قولك مثلا حفظت القرآن حفظا متقنا، حفظت القرآن حفظا متقنا، حفظا مصدر ومفعول مطلق اجتمعان واضح، وينفرد المفعول المطلق بنحو قولك ضربته صوتا، لأن صوتا ليس مصدرا وإنما هي آلة الضرب، مع ذلك مفعول مطلق ناب عنه آلته تنوب عنه، وينفرد المصدر بنحو يعجبني حرصك على طلب العلم مثلا، حرصك مصدر وليس مفعولا مطلقا واضح، فبينهما عموم وخصوص وجهي. ما هو المصدر ولا ما هو المفعول المطلق؟ قال لك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فالمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، إذا أردت أن تظهره قلت المصدر هو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، هو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، الفعل إذا أطلق فإنه يدل على حدث وزمانه، قتل يدل على قتل وقع في الزمان الماضي، يقتل يدل على قتل يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل، أقتل يدل على قتل من شأنها أن يقع في الزمان المستقبل لأنه مأمور به، هذا هو في الأصل، إلا فقد يطلق الأمر يراد به الثبات على الفعل، أي النبي يتقي الله مثلا واضح. إذن فالفعل إذا أطلق فإنه يدل على حدث وزمانه، على حدث وزمانه، غير الزمان هو الحدث وهو المصدر، لذلك بعضهم عرفه بأنه الحدث الذي يقوم بالفعل أو الحدث الذي يدل عليه الفعل، الحدث الذي يدل عليه الفعل أو الحدث الذي يقوم بالفعل، لأن ما من فعل إلا وله فاعل، الحدث الذي يقوم بالفعل أو يصدر من الفعل أو الحدث الذي يدل عليه الفعل، هذا هو المصدر، جلس يجلس جلس يدل على جلوس وقع في قبل زمان التكل، وقع في الزمان الماضي، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، قل أمن يأمن أمنا، أمن يأمن أمنا، أمن أمن يدل على حصول أمن قبل زمان التكلم، هذا هو المضي، فعل الماضي ما دل على وقوع الحدث قبل زمان التكلم، كأمن من أمن فيدل على حصول حدث في الزمان الماضي، ذاك الحدث هو المصدر، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فهمنا مدلولي الفعل أي ما دل عليه الفعل من حدث وزمانه، فغير الزمان هو المصدر وهو الحدث، بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب، بمثله أو فعل أو وصف نصب، بمثله هنا يكلمون عن عامل، عن عامل المصدر، عن عامل المصدر، عامل المصدر هذا إما يكون مثله العامل، إما يكون العامل في المصدر مثله، أعجبني حفظك للقرآن حفظا متقنا، حفظا متقنا العامل وفيه حفظك، أعجبني فهمك لدرس التنازع فهما دقيقا، أعجبني فهمك لدرس التنازع فهما فهما دقيقا، فهمك فهمك فهما، فالعامل في المفعول المطلق هنا مثله، عامل مصدر في مصدر بمثله أو فعل أو وصف أو الفعل، يكون العامل الفعل، الفعل كما مثلنا حافظ زيد الألفية حفظا متقنا، العامل في حفظا هو حفظ، أو وصف أو وصف. هل أنت فاهم درس التنازع فهما دقيقا؟ هل أنت فاهم درس التنازع فهما؟ فهما العامل فيها هو الوصف اسم الفاعل. هل أنت فاهم؟ هل أنت فاهم؟ واضح بمثلي أو فعل أو وصف. نصب أي نصب، ينصب المصدر أو المفعول المطلق إما بمثله أو بفعل أو بوصف. كونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا لهذين انتخب، أي كونه أصلا لهذين اسم إشارة يرجع إلى أقرب مذكور، أي للفعل والوصف، ولا يكون أصلا لنفسه. كونه أصلا لهذين ما قالش للجميع، ولا يكون أصلا لنفسه، هو هو وذاته. وكونه أصلا لهذين أي اللذين تقدم ذكرهما قريبا من الفعل والوصف، وكونه أصلا لهذين انتخب أي اختير. فالمختار أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، أصل المشتقات هو المصدر كما هو مذهب البصريين خلافا للكوفيين الذين يذهبون إلى أن أصل المشتقات هو الفعل، والصحيح مذهب البصريين. ومن أراد التوسع في هذه المسألة والوقوف على يعني هذه المسألة مفصلة بأدلتها و يعني ما ذكره العلماء فيها، راجع كتاب الإنصاف. الإنصاف كان مشهور في وقت فات قبل 10 سنين ولا تقريبا 15، كان طلب كان مشهور جدا، أظن أبي البركات بالأنباري. إنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين الصرفية البصريين والكوفيين، يعني كان لما طبع ويعني كان لما طبع وتداوله الناس كلهم طلب يفرحوا به، يكون هكذا نقلبه دائما ونقرأ المسائل، يعني كان شيئا جديدا سبحان الله، يعني كأنه شيء من علم أصول الفقه، شيء من الفقه المقارن في علم النحو، من النحو المقارن. فمن أراد التوسع يمكن يراجع هذا الكتاب النفيس الحسن في بابه. نعم أيوة. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. توكيدا أو نوعا، توكيدا أو نوعا يبين، هذا شروع من ابن مالك رحمه الله في بيان أغراض المفعول المطلق. فإن شئت قلت المعاني التي يأتي المفعول المطلق لأجلها. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. توكيدا يأتي المفعول المطلق أو المصدر مؤكدا لعامله، يأتي مؤكدا لعامله توكيدا أو نوعا يبين توكيد العامل. وكلم الله موسى تكليما، ضربته ضربا، علمته تعليما، نصحته نصحا، يأتي مؤكدا للعامل فقط. هذا معنى قوله توكيدا أو نوعا يبين، يبين نوع الحدث، يبين نوع الحدث كما في قوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا سوف يحاسب حسابا يسيرا، وهكذا. واضح، هذا يبين نوعه، يبين نوع هذا توكيدا ونوعا يبين أو عدد. ضربته ضربتين اثنين، ودكت دكة واحدة، هذه هي الأغراض التي يأتي المفعول المطلق أو المصدر لأجلها. وتعبير بمفعول المطلق أدق لدى المصدر، قد يأتي مفعول مطلقا وقد يأتي غير ذلك. أيوة. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين، هذا وش يدير؟ هذا المبين، المبين للعدد كسرت سيرتين. سير ذي رشد، مش قلت سيرا رشيدا أو سير ذي رشد، هذا يبين نوع السير. قد ينوب عنه ما عليه دل. أنا بدأت أتعب سبحان الله، خليكم تريحوا وقيا تأكلوا سبحان الله. هذه الدورات العلمية سأل الله تعالى أن تكون مباركة وفيها نفع كثير، لكن مما يكدر صفوها أن المدرس لا يمكن أن يأخذ راحته في التدريس ويشرح هكذا مستريح. حتى أحيانا أتمنى يكون عندي وقت, نتمنى يجوز أيام عاد نشرح مثلا في الدرس 10-7 قليلا هكذا يعني دائما, وهذا سبحان. لكن هذا الممكن مجذم خفى وهذا الممكن لهم قرب من عشر بعث معادم غكيمة وقريب يكمل ابن عاشر مجذم خفى وراك مجذم خفى وهذا الممكن هاك مسفكرها ولا سيف مجذم خفى مكروهات الصلاة في المبطلات مجذم خفى وهذا الممكن شروط الإمام في شروط الإمام وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد لأنه هذه طويلة وقد ينوب عنه ما عليه دل هذه طويلة بالذات ما ينوب عن المفعول المطلق ابن مالك رحمه الله ذكر نوعين فقط أذكر ما يدل عليه مما يقتضي كلية أو بعضية أو ما كان بمعناه هي أنواع كثيرة جدا مما ينوب عن المفعول المطلق المرادف مرادفه في المعنى أي ما يأتي بمعنى مرادف كما في مثلا تقول فرحت جذلا وشار إلى قوله وفرحي الجذل هو الفرح تقول فرحت فرحا فرحت جذلا جلس قعودا يكون بمعنى هذا المرادف أن ينوب عنه مرادفه قد ينوب عنه اسم الإشارة أكرمتك ذلك الإكرام أكرمتك أصلها إكراما إكراما بعيدا معظما أكرمتك ذلك الإكرام فناب عنه هنا اسم الإشارة أكرمتك ذلك الإكرام كذلك قد ينوب تنوب عنه الصفة ينوب عنه وصف تعلق به كقولك مثلا قد قرأ زيد أو تلا عمرو أحسن التلاوة أصل الكلام تلاوة حسنة أو حسنة جريت جريا كثيرا أحسنت أو هكذا هذه الصفة مرادف إشارة وصفة زيد كذلك الضمير قد ينوب عنه ضميره هو عدد والآلة الضمير لأني لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين لا أعذبه أحدا هذا الضمير نابع عن المفعول المطلق أصل الكلام لا أعذبه تعذيبا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين لا أعذبه التعذيب واضح هذا الضمير ضميره وعدد والآلة فاجلدوهم ثمانين فاجلدوهم جلدا قدره ثمانين جلدة اجلدوهم جلدا لكن هنا جاء يبين العدد ناب العدد عن المفعول المطلق اجلدوهم ثمانين هي أصلها اجلدوهم جلد ثمانين وحذف المين واضح ضميره وعدد والآلة كضربته عصا ورميته سهما رميته سهما أي رمي سهم وضربته ضربة عصا وهكذا واضح كذلك ما يشاركه في الاشتقاق مشارك له في الاشتقاق ونوعه كلية بواقية هذا البيتين اكتبوه وشارك له في الاشتقاق كذلك هذا مما ينوب عنه وتبتل إليه تبتيلا مش هي لك نائب لأنه المفعول المطلق يكون مصدرا لفعله مصدر تبتل هو التبتل وجينا في تبتل يتبتل تبتلا فناب عنه مشاركه في الاشتقاق قريب تبتلا وتبتيلا والله أنبتكم من الأرض أصلها إنبات أنبت ينبت إنبات المصدر هو الإنبات لكن يشاركه في الاشتقاق النبات. والله أنبتكم من الأرض نباتا أي إنباتا، واضح، مشارك له في الاشتقاق ونوعه، واضح، ذكرنا مثاله. وعد ونوعه كلية ما دل على كلية أو بعضية، فلا تميل كل الميل، أي فلا تميل ميلا كليا، فلا تميل كل الميل. فكل هنا نابعا المفعول المطلق، نابعا كل، لا تبسطها كل البسط، هذا كلي ولا البعضية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وهكذا كلية بواق بقيت بقية يسيرة. هذه أبيات نظمتها هي نفسية زمان، بعضك استعجبت لكم حتى لا تضيع، جدتها هكذا في طرتي. نعودها، المرادف إشارة وصفة، ضميره وعدد والآلة، مرادف إشارة وصفة. أقول هل شئت كتابته؟ أنا لا أحفل به كثيرا، أنا نظمت نفسي لكي إشارة، قلنا مرادف إشارة وصفة، ضميره وعدد والآلة، ضميره وعدد والآلة، مشارك له في الاشتقاق، مشارك له، مشارك له في الاشتقاق، ونوعه كلية بواقي، أي بواقي بقية بقيت بقية يسيرا حتى يبقى الباب مفتوحا، وما بقي قليل بالمقارنة مع ما تقدم ذكره، بالمقارنة مع ما تقدم ذكره. نعم، تجد كل الجد. في النوع مثلا سرت كثيرا، أي سرت سيرا كثيرا، اجتهدت كثيرا، وهكذا. عاودوا اش قال ابن مالك حتى لا نهمل بيته رحمه الله عليه، قد ينوب عنه وقد ينوب عنه ما عليه دل، تجد كل الجد، وقد ينوب عن المفعول المطلق ما يدل عليه، كجد كل الجد، هذا مثال لما دل على كل جد، كل الجد، ومنه قوله تعالى فلا تميل كل الميل، وافرح الجدل، هذا واش مرادفه ما كان بمعناه، هذا مرادف مش مشارك له، هذا مرادف الجدل هو الفرح. نعم، زيد. وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره أفردا. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. بقية مسألة، كم بقي الأذان؟ زوج. أي معلش، مسألة مهمة سألني عنها بعض الإخوة، ذكرتها أمس، مسألة الصيام، صيام عاشوراء، وأنه لا بد من القطع. إحنا ذكرناها جريا على مذهب مالك رحمه الله، ومن حضر دروس الصيام ذكرنا هذا مرارا، يعلم الخلاف في مسألة اشتراط النية في الصيام، في صيام النهر، مذهب مالك رحمه الله أن النية ركن وشرط في صحة الصيام مطلقا، سواء كان الصيام صيام فريضة أو صيام نفلي، للعموم الوارد في الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صحيح حديث عمر، والصيام عمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة عند أصحاب السنن، من لم يبيت الصيام، من لم يبيت الصيام الليل فلا صيام، فيعم كل الصيام، كذا قال المالكية. وما استدل به الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة على عدم وجوب النية في الصيام الفرد، ما استدلوا به في هذا الباب لم يسلم به الملك، حديث عائشة مثلا، أحناف والشافعية والحنابلة استدلوا مثلا بحديث عائشة في صحيح مسلم حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسأله هل يجد عندهم شيئا، قالت لقال فإني إذا صائم، هذا ليس صريحا في أنه أنشأ الصيام وقتها، هناك أدلة أخرى، أذان وقت، نكمل إن شاء الله بعد ذلك حديث صيرة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. اكتفيت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه، ثم فذكرنا قبل قليل الخلاف، الخلاف معروف في المسألة، وهي من المسائل المشتهرة في كتب الفقه المقارنة، مسألة مشهورة ومعروفة، لكن ذكرنا هذا جريا على مذهب مالك رحمه الله. أما من كان يدين الله تبارك وتعالى بمذهب الجمهور أنه لا تشترط النية أصلا، هذا ليس مخاطبا بهذا، لأنه هو لا تلزمه نية أصلا، لا تلزمه نية، واضح صيامه صحيح، النية مستحبة وغير شرط، المهم لا تجب في النية، يعني الصيام يصح الصيام ولو بغير نية ولو أنشأها نهارا صح. وهذا الذي حمل بعض الشيوخ كما نقل لي بعض الإخوة مستشكلا هذا، بعض الشيوخ قال أرشد الناس إلى أن يصوم مطلقا أنهم سيصادفون عاشوراء مطلقا، هذا على مذهب الجمهور أو مفرع على عدم وجوب النية في الصيام، في صيام النفل. لكن على المشهور في مذهب مالك رحمه الله أنها شرط في صحة الصيام لا يصح إلا بنية، تصور أنت. وقد اتفق العلماء على أن عموما نمشي في هذه المسألة عموما في النية أنه لا تصح النية إلا إذا كانت جازمة، هذا حكي فيه الاتفاق، حكى جمع من الفقهاء فيه الإجماع أن النية إذا لم تكن جازمة فإنها تكون غير معتبرة، لأنها كعدمها أن ينوي صوم بالك لم ينوي، النية توجه القلب إلى الفعل وشرطها الجزم. فبناء على مذهب مالك يقول بوجوب النية فيشترط الجزم في في, في في هذه النية، لأن النية عندنا شرط في صحة الصيام. الذي يعتقد أنه ليس من شرط الصيام في النية هذا أصلا هو إذا كانت النية عنده غير واجبة فمن باب أولى الجزم وعدمه، هو النية أصلا غير واجبة، لكن إحنا من باب الاحتياط، وعلاش قلنا بأنه يعين ولا يتركها هكذا مترددا، لأنه حتى إذا جرى على مذهب مالك لأن يخرج عن مذهب الجمهور، جماعة رأوا يوجه الناس يقولهم صوموا معليش لأنكم ستصادفون قطعا عاشوراء، من عمل بمقتضى مذهب مالك لم يخرج عن هذا، لن يخالفه، فقط ستكون له شيء من الخصوصية أنه عين، أنه عين واتقى الله ما استطاع يعني خروجا من إشكال التردد فيكون عينه. فإذا صادف المراد الله تبارك وتعالى في الحقيقة والواقع، يعني صادف الزمان حقيقة فأجره على الله، وإذا خالف ولم يقصر فأجره على الله كذلك، الله سبحانه وقد اجتهد وبذل وسعه. وقلنا تبقى مسألة التعيين تابعة باعتقاد المكلف، لأنها مسألة يدين فيها الإنسان، يثق في البلد الفلاني لا يثق، هذا أمر يدين فيه الإنسان، ما نخدروش يعني إذا الإنسان وقعت له ريبة وقع له شيء فهذا بينه وبين الله تعالى بشرط ألا يعني ألا يؤدي مذهبه أو اعتقاده أو ما يختاره وينتخبه لنفسه إلى شقاق أو نزاع أو خلاف أو شرخ في الصف أو في صف الأمة الإسلامية، يعني هذا هو المراد. بناء على أن النية شرط وركن في كل صيام سواء كان صياما نفلا أو صيام فرض على مذهب مالك. وعموما كل ما تجب فيه النية ما تشترط له النية لا تصح تلك النية إلا إذا كانت جازمة، والتردد في النية يبطلها يلغيها كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. وهذا ما يجعلنا نفتح قوسا يسيرا وهو أهمية العناية بالفقه، أهمية العناية بالحلال والحرام. كثيرا ما أنصح إخواننا وأحبابنا وأصحابنا يعني بالاعتناء بالفقه والاهتمام به، خاصة إذا كان الإنسان إماما أو شيخا أو داعية، اهتمام بالفقه وبتعليم الناس الحلال والحرام من أعظم المهمات، وتغليب جانب الوضع عفوا جانب الوعظ فقط هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بوعظ الناس وتذكيره، لأنه لا يكفي، وحتى السنة في الوعظ أن تكون أحيانا لا دائما، لأن الإكثار من الوعظ يذهب رونقه وأثره في النفوس والقلوب. يا أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح في البخاري كان يعظ الناس كل يوم خميس، مرة في السنة يعظهم كل يوم خميس، فقالوا لو وعظتنا كل يوم يا أبا عبد الرحمن، عالم كبير ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه كالنور ينفض إلى القلوب. قالوا له لو عرفتنا كل يوم يعجبنا كلامه. قال إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. هذا شيء عجيب وأدب عظيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف كان عنده هذا الفقه، فقه النفوس، كان حريصا على وعظ الناس وتذكيرهم، وهو الذي أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لكن كان يفقه هذا الأمر على وجهه، وهو سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام من البشر، فكان يفقه أن الوعظ إذا أكثر منه ضعف تأثيره في القلوب وفي النفوس. طيب إذا كان يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ما الذي كان يفعله سير الأيام؟ نعم كان مشغولا بالغزو وبالجهاد وبشؤون الدولة والأمة، لكن كان يعلمهم دينهم صلى الله عليه وسلم، كان يعلمهم الأحكام، يعلمهم الحلال والحرام، فكان يعلمهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه من آيات الله والحكم من القرآن والسنة والوحي. ليس كله وعظا، فيه الوعظ وفيه تقرير الأحكام وبيانه. ولذلك يجب على كل مسلم، وهذا ذكرته مرارا، أن يتعلم من الفقه ما يصحح به عبادته ومعاملته، يتعلم من الفقه ما يصحح به عبادته، ما يصحح به طهارته، ما يصحح به صلاته، ما يصحح به صيامه، ما يصحح به حجه، قبل ذلك زكاته إن كان من أهل الزكاة، وهكذا إذا كان من أهل المعاملات، رجل تاجر ويقوم بمعاملات مالية كثيرة، عليه أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيها ولا يسعه. فعندنا في الإسلام طلب العلم ليس مجرد فضيلة، كما ذكرتها في الخطبة، يعني طالب علم شي حاجة مليحة برك. بزاف ناس كتقول العلم ما شاء الله يبارك طالب علم، شفت الله المستعان، إن شاء الله إن شاء الله، يا طالب العلم واجب ماشي برك حاجة مليحة، يعني مليح. كأنه بعض الناس من إخواننا من عوام المسلمين إذا ذكرت له طالب العلم ومجالس العلم والذكر، يعني كأنك تحدثه يعني عن شيء جميل لكنه ليس معنيا به. لا، طلب العلم فضيلة وفريضة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره من حديث أنس، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يطلب العلم، وكل مسلم يقصر في طلب العلم ويرضى لنفسه بالجهل فهو آثم، فهو آثم، هذا بالإجماع فيش خلاف، مقصر في تعلم ما يجب عليه فهو آثم. ما هو العلم الذي يجب أن يتعلمه المكلف؟ ذكرنا القدر الذي يصحح به الإيمان، العقيدة، يكون عنده اعتقاد صحيح. ذكرت أنا في الخطبة مرة أحد الأقارب، هكذا إحدى القريبات، أركان الإسلام على بلاش، أركان الإيمان، مثله شعر أركان الإيمان، قالت لي خمسة، لا ذكر كان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى أن تؤمن بالله؟ ما معنى أن تؤمن بالله؟ جميل أن تصدق بأن الله وحده، لكن هناك بعض التفاصيل تزيد القلب يقينا وإيمانا، تصحح عقيدة الإسلام، إيمان بوجوده، إيمان بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته، إلى غير ذلك من التفاصيل. كذلك ما يتعلق بالنبوة، الأنبياء لهم أوصاف ولهم حقوق، وأحيانا إنسان قد يقع في منزلق فيقع فيما لا تحمد عاقبته بسبب جهله بشيء في العقيدة، فيتعلم العلم ما يصفو به اعتقاده، ما تصحح به عبادته، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات. إنسان أحيانا، وهذا مما يؤسف له، مما يؤسف له، باش تعرفوا حجم التقصير، إذا أراد الإنسان أن يعرف حجم تقصيره في طلب العلم فليسأل نفسه بعض الأسئلة. أعطيكم أمثلة لو حاب يعرف روحه شعره مقصر في طلب العلم، اسأل روحه مثلا شعال نواقض الوضوء كم؟ هذه لا يعرفها إلا من تعلم. تعال خشي درس درس درس شحال زيد خمسة ستة عشرة وما هي نواقض الوضوء؟ فإذا كان الإنسان هذه الأشياء اليسيرة لا يعرفها ثم يخوض في مسائل كبيرة. طيب فرائض الصلاة شحال؟ ما عليش على أي مذهب، مذهب مالك الشافعي ابن حزم قول ما تش على أي مذهب. أما أن يبقى الدين هكذا إنسان يعني أدعي أن نحب الدين ونحرص عليه ونتعلم، لكن في الحقيقة فراغ خواء، هذه أمور خطيرة جدا، أشياء يسيرة تتعلق بحياتنا ومع ذلك نقصر فيها أحيانا. فكذلك المعاملات، كم من مرة يقع الإنسان في بعض المعاملات المحرمة، بعض ألوان الربا، بعض العقود المحرمة بالإجماع، حتى يقع الفاس في الرأس باجي يستفتي هل كان هذا قبل هذا؟ هل كان هذا قبل هذا؟ أنا مش ندير لك خلاص هي وقعت، وخاصة تكون صفقات كبيرة والذي ترتب عليها كله حرام. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم. موعدنا إن شاء الله في درس الغد بإذنه وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.